كما أشرت أولا هذا مرض فتاك لا يمكن التحرز منه. يعني أنت مثلا لو رأيت رجلا مع امرأة واستنكرت ذلك ممكن أن تقول ما هذه المرأة، لكن رجل مع رجل لا يمكن. كل الناس يمشي بعضهم مع بعض الرجال. طيب إذن الثيب الزاني دمه حلال، ولكن هل إذا كان دمه حلالا هل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟ فالجواب لا، لا ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا بإذن الإمام أو من يريده الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن احترهت فارجم. ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأنه لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال العلماء لا يتجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائب الإمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.